الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الخامس من سورة النور، تحدثنا في الدرس الماضي حديث السيدة عائشة رضي الله عنها الذي أوردته كتب الحديث عن حديث الإفك، وها هي الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم يبرئ فيها السيدة عائشة رضي الله عنها مما اتهمت به. فكل متهم بريء له بهذه السيدة العظيمة أسوة حسنة، إن الذي برأها سيبرئه. والحياة تضج، أو الحياة طافحة بمشكلات من نوع أن تلصق بإنسان ما تهمة هو منها بريء، وهذا الذي يحدث له حكمة بالغة. وربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الذين جاءوا بالإفك، الإفك هو الكذب، بل هو أشد أنواع الكذب. الإفك أن تختلق شيئا لا أصل له، أن تقلب الحق باطلا والباطل حقا، أن ينقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق، أن تختلق شيئا لا أصل له، هو الذي يسميه العلماء استنباطا من هذا الحديث بالإفك. فالذي يغتاب يقول ما هو واقع، ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة محرمة تحريما قطعيا بنص القرآن الكريم، ولا اجتهاد في مورد النص، بمعنى أنه الإنسان يعمل اجتهادات أنه هالكلام مفيد، التجريح فلان مفيد، الحديث عن فلان بالسوء مفيد، لا اجتهاد في مورد النص. إذا جاء نص قرآني قطعي يحرم الغيبة فلا يستطيع إنسان كائنا من كان أن يبيحها لنفسه، لكن علماء الفقه أجازوا الغيبة في حالات قصوى، حالات لها شروط معقدة. يعني إذا سئلت عن إنسان في موضوع زواج أو موضوع شراكة فعليك أن تبين الحقيقة ولو كانت مرة. فربنا عز وجل قال: ولا يغتب بعضكم بعضا. الآن نقل خبر الغيبة من إنسان إلى إنسان، هذا هو النميمة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يغتب، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات. القتات هو النمام، يعني فلان تحدث عن فلان بسوء، فجاء فلان ونقل الخبر لمن تحدث عنه، هذه النميمة. وربنا سبحانه وتعالى نهى أيضا بنص القرآن الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا يدخل الجنة قتات. فالغيبة حديث واقع لكن يسوء صاحبه، والنميمة نقل هذا الحديث لصاحبه، لكن الإفك اختلاق موضوع لا أصل له إطلاقا، موضوع مختلق بقضه وقضيده جملة وتفصيلا ليس له مستند واقعي، هذا هو الإفك. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. معنى عصبة جماعة تعصبوا لبعضهم بعضا. ما هي العصبية؟ أن تنحاز انحيازا أعمى لجهة، انحياز أعمى، يعني وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. فالذي ينحاز انحيازا أعمى من دون تبصر، يعني مع فلان على الحق أو على الباطل، هذا تعصب. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من دعا إلى عصبية أبدا، ليس منا. ينفي النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي ينحاز انحيازا أعمى من دون تبصر على الحق أو على الباطل، بشيء واقعي أو شيء غير واقعي، بما هو خير أو بما هو شر، أن تنحاز انحيازا أعمى إلى جهة ما، فهذا هو التعصب الذي يرفضه النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام، لكن حديث يبدو للإنسان غير متعمق أنه يدعو إلى التعصب، قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تأخذ على يده، يعني أن توقفه عند حده، أن تقف ضده، هذا نصر له. إنك إذا وقفت في وجه أخ أو صديق أو جار أو ابن أو قريب، وقفت في وجهه حينما يطغى، فأنت بهذا تعمل لمصلحته، تسعى لرده إلى الله ورسوله، تسعى لإيقافه عند حده، تسعى لتوبته. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما، واضحة، فكيف ننصره ظالما؟ قال: بالأخذ على يديه. لذلك هذا الذي يتعصب لابنه إذا تشاجر مع ابن الجيران على الحق أو على الباطل، هذا الذي يتعصب لأخيه لشريكه، يجب أن تكون مع الحق ولست مع إنسان. يروى أن أبا حنيفة النعمان رضي الله عنه دخل على المنصور، وكان عند المنصور قاض يكرهه ويضمر له العداوة، فأراد هذا القاضي أن يوقع بين أبي حنيفة وبين الخليفة المنصور، فقال على مسمع من المنصور: يا أبا حنيفة، إذا أمرني الخليفة بقتل امرئ أأقتله أم أتريث؟ فلعله مظلوم، إن قال له اقتله أغضب الله سبحانه وتعالى، وإن قال له لا تقتله لا تأخذ بأمره أغضب المنصور، هما أمران أحلاهما مر. فما كان من أبي حنيفة النعمان وقد كان ذكيا، فقال: يا هذا، الخليفة على الحق أم على الباطل؟ أجبني. فقال: على الحق. فقال: أن تكون مع الحق. انتهى الأمر، يعني المؤمن مع الحق، مو مع أخوه ولا مع جاره ولا مع شريكه، مع الحق. من صفات المؤمن أنه لا تأخذه في الله لومة لائم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فربنا عز وجل قال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة، جماعة انحاز بعضهم إلى بعض من دون تبصر، من دون دليل، من دون بينة، من دون برهان. الانحياز الأعمى هو التعصب بعينه. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. هم هذه نقطة دقيقة جدا. كل شيء وقع أراده الله، وما دام الله أراده فلا بد من أن ينطوي على الخير. ما دام الله سبحانه وتعالى أراد هذا الشيء فإرادته متعلقة بالحكمة، والحكمة متعلقة بالخير المطلق. معنى ذلك أن الإنسان أحيانا يفعل شيئا بضغط ما، أو برغبة ما، أو بإغراء ما، أو لمصلحة، أو بغفلة منه يفعل هذا الشيء. فأفعال الإنسان ليست كلها متعلقة بالحكمة، بعضها بالحكمة وبعضها بالضرورة وبعضها بالغفلة وبعضها بالضغط وبعضها بالإغراء، لكن أفعال الله سبحانه وتعالى غير ذلك. أفعال الله متعلقة حتما بالحكمة، ولا شيء غير الحكمة. فكل شيء وقع أراده الله، وما دام الله قد أراده فهذا الشيء لا بد من أن يتعلق بالخير. هذا الحديث الذي ارتجت له المدينة، والذي يعني أصاب المؤمنين بهزة عاطفية، والذي جعل القيل والقال، وجعل الناس يتحدثون ويلغطون ويتحدثون عن زوجة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وما أصاب السيدة عائشة من غم وهم، وما بكت بكاء مرا حتى كاد الدم يخرج من عينيها، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي شهرا يعتصر الأسى قلبه. هذا الحديث وهذا اللغط وهذه المشكلة وهذه القضية وهذا الإرجاف في المدينة لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. يعني نحن الآن يجب أن نقيس على هذا الحديث أنه أحيانا تقع مشكلة في البيت، هذه المشكلة ما دامت وقعت فقد أرادها الله، وما دام الله أرادها فلا بد من أن يكون فيها الخير. قد تعرف من زوجتك ما لم تعرفه من قبل، قد تعرف من هذه المشكلة وفاءها لك تزداد حبا لها، قد تعرف منها عفتها، قد تعرف منها طهرها، أنت قبل هذا كنت في غفلة عن هذه المعاني. قد تعرف الصديق من العدو، قد يفرز الناس في هذه المشكلة. أيام الإنسان بعلاقاته الاجتماعية في بيته مع أقربائه، مع أخوانه، مع إخوته، مع أخواته، مع جيرانه، مع أصدقائه، مع من يحب، مع من يكره، تنشأ مشكلة. قد تبنى على غلط، تبنى على إشاعة، تبنى على تهمة، تبنى على بهتان، تبنى على إفك. فهذه المشكلة وقعت، وما دامت قد وقعت فقد أرادها الله، وما دام الله أرادها ففيها الخير. وهكذا يقول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. يعني الخير دائما يكون كامنا في الشر. يبدو لك شر، قد تقع مصيبة، قد تقع كارثة، قد يقع طلاق، قد يقع زواج، قد تتفجر قضية في بيت من البيوت. هذا الموضوع في ظاهره شر، لكنه في النهاية يعود بالخير على الجميع، لأن فعل الله كله خير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وحده. لم يقل بيدك الخير والشر، لا، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فأنا أعوذ بالله من كلمة أنا، عند كلمة لا تحسبوه شرا لكم، هذه الكلمة يستنبط منها أشياء كثيرة. يعني في حياتنا قد نخاف فالخوف خير، قد تشح السماء شح السماء خير، قد يأتي وباء الوباء خير، قد تأتي قضية، قد نعاني من مأساة. إن جميع المصائب في ضوء هذه الآية تؤدي إلى الخير. لذلك المؤمن فهمه عميق، المؤمن متفائل، تفاؤل حقيقي، تفاؤل مبني على التوحيد، تفاؤل مبني على أدلة من كتاب الله. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. لذلك في الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري مجموعة من الحكم تتعلق بالخير والشر، كل هذه الحكم مستنبطة من قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك قمة التوحيد أن تستسلم لله الواحد الديان. يا ربي أنا مستسلم لقضائك، راض بحكمك، ماض في أمرك، يعني فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف يعني ذاق القهر، وصل إليها من مكة ماشيا على قدميه، وبين مكة والطائف قرابة 100 ميل أو 100 كيلومتر سارها على قدميه، فلما وصلها وقف منه أهل الطائف موقفا من أسوأ المواقف، استهزأوا به وبدعوته وبرسالته، استخفوا به، ردوه شر رد، أغروا به سفهاءهم، ألجأوه إلى بستان، فقال: يا ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. جاءه جبريل قال: يا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. قال: لا يا أخي، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اعتذر عنهم، اللهم صل عليه، ظهر معدنه النبيل، ظهر صبره، ظهرت حكمته، ظهرت رحمته. لولا هذا الحادث لما انكشف النبي عليه الصلاة والسلام على حقيقته. هذه حقيقة النبوة: رحمة ما بعدها رحمة، حكمة ما بعدها حكمة، حنان ما بعده حنان، لطف ما بعده لطف. اعتذر لهم فإنهم لا يعلمون. لذلك لا تحسبوه شرا لكم، هذه الآية تعلمنا الكثير، تعلمنا أن كل شيء يقع في حياتنا ما دام قد وقع فهو خير، ولا بد من أن يطلعك الله عز وجل على الجانب الخير فيه، لا بد من أن يطلعك الله سبحانه وتعالى على الجانب الخير في كل مأساة وقعت. قد يكون مرض الابن سببا لهداية الأب، من أدراك؟ قد يكون إفلاس التاجر سببا لهدايته، قد يكون فقد الحرية سببا للصلح مع الله عز وجل، قد يكون هذا المرض هو الهادي إلى الله. فهذا المرض في الدنيا تنزعج منه، ولكنه ينكشف في الحقيقة يوم القيامة على أنه هو السبيل الوحيد للعودة إلى الله عز وجل. لذلك لما المؤمن يطوف في الجنة يقول: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. لهذا قال الإمام علي كرم الله وجهه: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، يعني يقينه برحمة الله وحكمته وعظمته قبل كشف الغطاء كيقينه بعد كشف الغطاء. فالإمام ابن عطاء الله السكندري في حكمه العطائية الشهيرة يلخص أو يفصل بعضا من المعاني التي وردت في الآية الكريمة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول هذا الإمام: من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره، وربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. أعطاك الدنيا فابتعدت عن الهدى، فهذا في الحقيقة منع. وربما منعك فأعطاك، منعك من الدنيا فاقتربت من الله عز وجل، فكان هذا المنع عين العطاء. وقد يكون العطاء من الخلق حرمان، والمنع من الله إحسان. إن الله لا يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام، كما يحمي أحدكم غنمه من مرافع الهلكة. ومتى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. يعني لما الطبيب يبين لك أن هالأكلة هي تسبب التهاب في الأمعاء أو التهاب في المعدة، والإنسان هذا المريض معه بوادر التهاب في المعدة، إن هذا الطعام فيه مواد ثقيلة، فيه مواد حريفة، وفيه مواد مخرشة، وفيه حالة مرضية ابتدائية في المعدة، فإذا أقنعك الطبيب أن هذا الطعام يؤذي المعدة ويسبب التهاب بدرجة عالية، فأنت حينما تفهم حكمة المنع ينقلب المنع عين العطاء. وإنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه. الذي يؤلم في المنع أنك لا تعرف الحكمة، فلو عرفت الحكمة لا يعود المنع مؤلما. الذي بإمكانه أن يأكل ما لذ وطاب، إذا نصحه الطبيب بترك هذه الأكلة لا تؤلمه هذه النصيحة، يتلقاها بالقبول الحسن. ومتى أوحشك من خلقه فليفتح لك باب الأنس به. أحيانا الناس ما بيقدروك، ما بيعرفوا قيمتك، بيتجهموا لك، بيجحدوا فضلك، بيتنكروا لك، بيبتعدوا عنك، بيلغطوا فيك. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. ومتى أوحشك من خلقه فليفتح لك باب الأنس به. وربما وجدت من الفاقات ما لا تجده في الصوم والصلاة. يمكن مصيبة ترفع الإنسان عشرات الدرجات بحيث أن الصلاة نفسها لا يمكن أن تفعل فعلها في هذا الإنسان. لذلك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. هو خير. هناك مؤمنون كثيرون أحسنوا الظن بنبيهم وأحسنوا الظن بزوجاته الطاهرات، منهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال لزوجته: هل تسمعين ما يلغط الناس؟ قالت: نعم. قال: بالله عليك أتخونين أنت لو كنت مكان السيدة عائشة رسول الله؟ قالت: لا والله. قال: والله أنا لا أفعل ما اتهم به صفوان، وصفوان أفضل مني وعائشة أفضل منك. المعدم الطيب ظهر سيدنا أبو أيوب الأنصاري، وكثيرون من الصحابة الكرام أحسنوا الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأحسنوا الظن بأخيهم صفوان، وأحسنوا الظن بالسيدة عائشة. فكان هذا الحديث بمثابة المحك، أظهرهم على حقيقتهم، أظهر نبلهم، أظهر حسن ظنهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، أظهر اعترافهم بالجميل، أظهر أنهم يعرفون الحقيقة. فهذا من أبواب الخير. من الخير أيضا الذي ظهر من حديث الإفك أن هؤلاء الذين امتنعوا عن مساعدة من روجوا هذا الحديث عاتبهم الله عز وجل عتابا رقيقا، فبين أن هؤلاء من أولي الفضل، ولا ينبغي لأولي الفضل أن يمنعوا فضلهم عن المسيئين. فكان حكم شرعي رائع، يعني أنت إذا فعلت خيرا اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. أنت إذا فعلت الخير لا ينبغي أن تنتظر من هذا الخير يعني شكرانا ولا اعترافا ولا مديحا ولا ثناء، هكذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. السيدة عائشة رضي الله عنها ظهر لها أن أخواتها أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنوا الظن بها، فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام زوجته زينب رضي الله عنها: ما تقولين أنت في عائشة؟ قالت: والله لا أعلم عنها إلا خيرا. حتى الضرة التي يسميها الناس مرة أحسنت الظن بأختها السيدة عائشة. شيء آخر مهم جدا، إلى أن نزلت آيات فئة السيدة عائشة بين حديث الإفك، بين بداية الحديث وبين التبرئة شهر كامل، والنبي عليه الصلاة والسلام بشر لا يعرف الحقيقة. سأل بعض أصحابه، سأل بريرة جارية الجارية التي لها علاقة بالسيدة عائشة، وهو لا يدري ماذا يصنع. ظهرت بشريته صلى الله عليه وسلم، قل: إنما أنا بشر مثلكم لا أعلم الغيب. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا أمره الله عز وجل أن يقول: قل لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير، أنا مثلكم لا أعلم، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم. يعني هناك فرق كبير بين المخلوق والخالق، الله يعلم السر وأخفى. النبي عليه الصلاة والسلام وقف موقف الحليم، موقف المتبصر، هو يعلم طهارة زوجته، يعلمها قطعا، ولكن كيف يقنع الناس بهذا؟ كيف يقول لهم أن الخبر ما له أصل من الصحة؟ قال على المنبر: أن أناس يؤذونني في أهلي والله ما علمت عنهم إلا خيرا، ومع ذلك اللغط سار في أنحاء المدينة، لكن الله سبحانه وتعالى وضع حدا فاصلا لهذا اللغط. إذن هذا الذي وقع خير، ظهرت براءتها وعفتها وطهارتها، وظهرت براءة هذا الصحابي الجليل الذي كان كله حياء، حينما لمح أم المؤمنين ابتعد عنها وقال: يا أمة، أناخ لها الناقة وأركبها وأوصلها إلى مكان مستقرها، فماذا فعل هذا الصحابي الجليل؟ وظهرت عداوة المنافقين، وظهر خبثهم، وظهر لؤمهم، وظهر حقدهم، بل إن المنافقين حينما عجزوا عن أن يواجهوا الحق التفوا عليه بهذا الحديث الباطل. إن الذي يتحدث حديثا مغلوطا فيه اتهام وافتئات وبهتان عن إنسان عظيم، إنه بهذا يعبر عن عجزه عن مواجهة الحجة بالحجة. حينما عجزوا عن رد هذا الحق الناصع لجأوا إلى أسلوب التفافي، وهو الحديث في السيدة عائشة رضي الله عنها. لذلك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. يعني بيروا قصة أنه واحد يبيع زعتر بري وينادي عليه، ففي واحد سمع: ما أعظم بري، فذابت روحه في محبة الله. واحد آخر سمع: انظر ترى بري. واحد سمع: زعتر بري. فأيام كلمة واحدة يفهمها كل واحد على هواه، على ما في نفسه. فالحادث أحيانا البريء يبرئ، والعفيف يظن العفاف، والمستقيم يظن الاستقامة، والخبيث يظن الخبث، واللئيم يظن اللؤم. فكأن هذا الحديث محص الصحابة، محص من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالمنافقون سقطوا والمؤمنون نجحوا. امتحان، تلاقي الصف 50 طالب كلهم لابسين لباس موحد، جالسين جلسة نظامية، من هو المتفوق؟ من المتفوق؟ من الكسول؟ من الذي يملك محاكمة قوية؟ الله أعلم. من الذي يملك ذاكرة قوية؟ من الذي سينجح؟ تأتي مذاكرة واحدة، يطرح سؤال، توزع الأوراق، 5 من 20، 3 من 20، 0 من 20، 20 من 20، اختلف الأمر. فهذا الامتحان، في الامتحان يكرم المرء أو يهان. فهذا حديث امتحان، في قول الله عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أبدا. وهذا الامتحان في كل زمان. مؤمنين كلهم مؤمنون، حادث واحد يفرزهم إلى مؤمنين من الدرجة الأولى، مؤمنين من الدرجة الثانية، أقل إيمان، إلى منافقين، إلى كفار. لكن بمعركة الخندق ربنا عز وجل قال: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ مو أدراني بول. ويعدكم محمد، هكذا يقولون، أن تفتح عليكم بلاد قيصر وكسرى. ظهر نفاقه، وظهر كفره، وظهر شكه بالدعوة. ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لذلك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. يعني بيروا قصة لها هدف رمزي، أنه حريق كبير شب في مكان ما، يعني لو اجتمع 1000 إنسان ليس في إمكانهم أن يطفئوه. تأتي الضفدعة فتملأ فمها ماء محاولة إطفاء هذا الحريق، ويأتي حيوان آخر فينفخ فيه ليزيد إضرامه. لا هذا أطفأه ولا ذاك أشعله، ولكن هذا ظهر خيره وهذا ظهر شره. مواقف، حدث وقع، أنت لم تسهم في فعله، أنت أثنيت. لذلك النبي قال: من شهد معصية فأنكرها كان كمن غاب عنها. لو وقعت معصية أمامك وأنكرتها كنت كما لو غبت عنها، ومن سمع معصية فرضيها كان كمن شهدها. إذا واحد بآخر الدنيا قال لك فعل كذا وكذا وأخذ ما ليس له، والله عثري معلي شاطر، شاركته في الإثم. أنت في الشام هو بكندا، سمعت عن قصة فعلها فيها إثم، فيها معصية، أنت ما فعلت شيئا إلا أن أثنيت على عمله، ثناؤك على عمله جعلك تشركه في الإثم، شاركته في الإثم. فإذا رأيت معصية بأم عينك فأنكرتها كنت كما لو غبت عنها. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: الذنب شؤم على غير صاحبه. يعني لك صاحب اقترف ذنب، إذا رضيه شاركه في الإثم، فإن ذكره فقد اغتابه، فإن عيره ابتلي به. إن عيرته ابتليت به، وإن رضيته شاركته في الإثم. وإن ثالثة، إن عيرته ابتليت به، وإن ذكرته فقد اغتبته. فإذا واحد صديق لك، أخ مؤمن، وقع بخطيئة، وقع بذنب، أنت بين أن تكون مغتابا، وبين أن تكون شامتا، وبين أن تكون راضيا. إن كنت راضيا فأنت شريكه، وإن كنت شامتا فلا بد من أن تقع فيه، وإن كنت ذاكرا لهذا الذنب فقد اغتبته. لذلك الذنب شؤم على غير صاحبه. هذا الحديث، حديث الإفك، يتكرر. لا يخلو مجتمع، مدينة، قرية، مجتمع، فئة دينية، جماعة دينية، من قيل وقال وأخذ ورد، وفلان فعل، فلان لم يفعل، فلان كيف فعل هذا. فهذا الحديث هناك من يصدق، هناك من يكذب، هناك من يحسن الظن، هناك من يسيء الظن، هناك من ينجح، هناك من يرسب، هناك من يرقى، هناك من يسفل بهذا الحديث. لذلك الحديث تمحيص، المصائب محك الرجال. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. يا لطيف، هذا الذي روج هذا الحديث. الحديث ما له برهان، ليس هناك شهود، ليس هناك دليل، ليس، إنما هو ظن. فهذا الذي روج هذا الموضوع ونقله من إنسان إلى إنسان، من جهة إلى جهة، من فئة إلى فئة، هل سمعتم ما فعلت فلانة؟ هل سمعتم؟ أوصلكم هذا النبأ؟ بالله عليكم لم تسمعوا به؟ اسمعوا اسمعوا. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، عذاب عظيم. لذلك تأتي بعض الروايات لتبين أن الذي تولى كبر هذا الحديث عبد الله بن أبي سلول رئيس المنافقين. فحينما سمع أن صفوان ابن المعطل السلمي جاء بالسيدة عائشة على بعيره، قال كلمته الشهيرة: لم تنج منه ولم ينج منها. علقه، روج هذا الخبر. لذلك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وإذا كان العظيم يقول عن العذاب بأنه عظيم، فما أعظم هذا العذاب. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذه الآية دقيقة جدا، من معانيها أن لولا هنا بمعنى هلا، حرف حظ. لولا إذا أخذت هذا الموضوع درسته، يعني هلا درسته يعني درسته، فهلا أداة حظ. لولا إذ سمعتموه، سمعتم هذا الحديث، سمعتم ملابسات حديث الإفك، ما قاله عبد الله بن أبي سلول، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أنت أيها الصحابي هل تفعل هذا؟ لا والله، صفوان أفضل منك. إن كنت أنت لا تفعل هذا فهو لا يفعل أيضا. وأنت أيتها الصحابية هل تخونين النبي لو أنك زوجته؟ لا والله لا أخونه. إذن السيدة عائشة أفضل منك. إن كنت أنت لا تفعلين وزوجك لا يفعل، أفيعقل أن يفعل صفوان هذا وعائشة الزوج الطاهرة أن تفعل هذا؟ فربنا عز وجل يحضنا على أننا إذا سمعنا مثل هذه الأحاديث، يحضنا على أن نظن بأنفسنا خيرا. يعني إذا كنت أنت لا تفعله، الله صفوان يفعله، هذا قياس رائع جدا. إذا كنت أنت على تواضعك وعلى إيمانك المتواضع لا تفعل هذا، صفوان يفعله. إن مثلا بعض الروايات تروي وهي روايات باطلة غير صحيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام منها بريء، أنه كان يسير في طريق رأى بابا مواربا مفتوحا، يعني رأى خلفه امرأة تغتسل، السيدة زينب، فقال سبحان الله، فوقعت في نفسه. نقول نحن للمؤمن العادي الذي جاء في آخر الزمان ولا يبلغ إيمانه مثقال ذرة من آخر صحابي جليل، نقول: يا أيها الأخ الكريم، أتفعل أنت هذا؟ إذا رأيت بابا مفتوحا تنظر إليه أم تغض البصر؟ إن كنت أنت لا تفعل هذا فالنبي أعظم وأثمى من أن يفعل هذا، وهي قصة مختلقة. لذلك لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني إذا كنتم مؤمنين أيها الرجال، وإذا كنتن مؤمنات أيتها النساء، فيجب أن تظنوا بأنفسكم خيرا. يعني إن كنتم أنتم لا تفعلوا هذا، يعني أجروا هذه المحاكمة بأنفسكم. إن كنتم أنتم فوق هذا، أيعقل أن يفعلها صفوان أو أن تفعلها السيدة عائشة؟ وقالوا هذا إفك مبين. الشيء الثاني، الوقف عند أنفسهم، يعني عليكم أن تقيسوا هذا على أنفسكم. هل تفعل أنت هذا؟ لا والله لا أفعله، هو أعظم منك، الذي تتهمه أعظم منك. هذا قياس رائع. المعنى الثاني أن هذا الذي تتحدث عنه هو أخوك، وأخوك عين ذاتك، إن تحدثت عنه فكأنما تتحدث عن نفسك. كيف يعني لما الإنسان يتحدث عن ابنه بالسوء كأنه يتحدث عن نفسه بالسوء؟ هذه تربيته. كيف أن الأم إذا تحدثت عن ابنتها بالسوء فكأنما تتحدث عن نفسها؟ كذلك المؤمنين، كذلك المؤمنون وحدة متماسكة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني إذا تحدثت عن أخيك هو أخوك، فكأنما تتحدث عن نفسك. في آية مشابهة لهذه الآية، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ما الله ما قال ولا تأكلوا أموال إخوانكم، لا تأكلوا أموالكم، يعني هذا المال الذي هو مال أخيك هو في الحقيقة مالك، يجب أن تحافظ عليه وكأنه مالك، فلأن تدع أن تأخذه ظلما من باب أولى. في القرآن الكريم لفتات رائعة جدا. فالمعنى الثاني أن المؤمن إذا تحدث عن أخيه المؤمن بالسوء فكأنما يتحدث عن نفسه. لذلك قالوا من أساء الظن بأخيه فكأنما أساء الظن بربه. كأنك تطعن في هذا الدين، هذا أخوك صائم مصلي مستقيم، إذا تحدثت عنه بالسوء فالحديث عن الدين بالسوء. إذا كان هذا شأن المسلم فاقرأ على الدنيا السلام. لذلك الحديث عن المؤمنين حديث خطير، وإن الله يدافع عن الذين آمنوا، ومن آذى لي وليا آذنته بحرب، ومن حاربته فقد قصمته. يعني لا تجعل همك تجرح الناس، بعض ثقة الناس بالدين، بعض ثقة الناس بأهل الحق، لا تجعل همك تتبع عورات الآخرين، من تتبع عورة أخيه فضحه الله في عقر داره. إذا الإنسان تتبع عورة أخيه المؤمن فضحه الله في عقر داره. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. الإفك يعني شيء مختلق من دون دليل، ما في برهان. يا أخي عود نفسك تكون علمي، لا تقبل أصلا من دون دليل. من قال هذه القصة؟ عن من سمعتها؟ هل سمعتها عن إنسان موثوق؟ في عنا قاعدة، نحن هذه القاعدة لو طبقها المسلمون لسعدوا وأسعدوا. إن كنت ناقلا فالصحة، إن كنت مبتدعا فالدليل، إذا نقلت خبرا توخى الصحة. من قال لك هذا الخبر؟ هل سمعه هو بأذنه؟ لا، سمعه من إنسان. هذا الإنسان من سمعه؟ من إنسان. بالنهاية فكرة خطر لفلان نقلها لأخيه على أنها وقعت، من إنسان لإنسان لإنسان صار الخبر قطعي وهو الخبر موهوم. لذلك إذا كنت ناقلا فالصحة، وإذا كنت مبتدعا فالدليل. إن جئت بشيء جديد أين الدليل؟ لا بد من دليل عقلي، ولا بد من دليل نقلي، ولا بد من دليل واقعي. إذا أردت أن تقول أنا رأيي كذا وكذا ما في الحال، ما الدليل؟ لا تقبل من دون دليل، ولا ترفض من دون دليل، لا تقبل قصة من دون صحة، من دون التأكد من صحة راويها. لذلك وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. هل هناك شهداء أربعة رأوا بأم أعينهم هذه الخيانة؟ فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. والكذاب يقام عليه حد القذف، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحد على ثلاثة من المنافقين الذين ثبت أنهم روجوا هذا الخبر ونقلوه بين الناس ليشفوا به غليل صدورهم وحقدهم، وقد وقعوا في شر أعمالهم، وقد أقام عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حد القذف بعد أن أنزل الله براءة أهله الأطهار. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. عملية كبيرة كثير. أنت حينما تقول هذا الخبر تشكك بهذا النبي العظيم، أهكذا زوجته؟ أنت حينما تروج لهذا الخبر تشكك بهذا الدين، تشكك بالوحي كله. لذلك هذا الذي جاء به هؤلاء العصبة إفك مبين وعمل كبير وبهتان عظيم، ولولا رحمة الله عز وجل بأن جعل حد القذف حدا لمن يتجاوز حرمة الآخرين لأهلك الله سبحانه وتعالى كل من روج هذا الخبر. لكن ربنا عز وجل يعني يمهل، لا يأخذ بالذنب الواحد. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه. هذا الحديث، هذا اللغو. فالإنسان قبل أن يروج قصة، قبل أن ينقلها، قبل أن يتسلى بها، قبل أن يملأ فراغه بها، قبل أن يترنم بالحديث عنها ليحسب حساب العذاب الأليم الذي توعد الله به كل معتد أثيم. إذ تلقونه بألسنتكم. التلقي يجب أن يكون بالقلب. تلقيت هذا الخبر، تريث، درسه، وازن، حلل، قايس، اسأل، تحقق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تأكد يا أخي، اسأل. هذا الذي كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. يعني يكفيك إثما ويكفيك كذبا أن تنقل للناس كل ما سمعته. هذا الذي سمعته يحتاج إلى تمحيص، إلى تدقيق، إلى تحقيق، إلى تنسيق، إلى حذف، يحتاج إلى قص، إلى مقص تقص منه كل كذب. أما الذي يسمع ويروي ما يسمع من دون تمحيص، هذا إنسان عند النبي عليه الصلاة والسلام كذاب، وعند النبي عليه الصلاة والسلام آثم. إذ تلقونه بألسنتكم، يعني سمعت الخبر، يعني كأنه لسان مثل مراية عاكسة، تلقيته لا بأذنك، الأذن لها طريق إلى الدماغ، الأذن لها طريق إلى القلب، تلقى الخبر بأذنك وتريث، ادرسه، حلله، اسأل عن الأدلة، اسأل عن البراهين، اسأل عن المخبر. قد يكون إنسان سيء، قد يكون فاسق، قد يكون له غرض بهذا الخبر. يعني أيام الإنسان بيجي هاتف، بيكون في خطبة، بيجي هاتف يصبح الزواج على كف عفريت من شان كلمة، من أجل كلمة قالها فلان مجهول على هاتف. فهذا الخبر تلقاه بالأذن وتريث، أما هذا الذي يتلقى الخبر باللسان وكأن اللسان مرآة عاكسة، لمجرد أن وقع على لسانه نطق به. عبارة رائعة جدا. تلقى هؤلاء المنافقون الخبر بالألسنة ونطقوا به مباشرة، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. يعني سيدنا الصديق قال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في القرآن برأيي. بعدين اشهد على مثل الشمس، لا تشهد إلا على مثل الشمس في كبد السماء. إذا كان الشيء كالشمس واضحا اشهد عليه. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عظيم جدا أن تقول على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يخدث مكانته، أن تقول على أهله الطاهرات شيئا يخدث سمعتهم. والحمد لله رب العالمين.